وهو شرح أو عبارة عن تنكيتات مفيدة وليس شرحا لكامل الكتاب، اختار مواضع أشهر المسائل وفصل فيها، وكتاب مطبوع تهذيب السنن لابن القيم، فهو شرح لسنن أبي داود. فصل رحمه الله تعالى في حديث رافع بن خديج، وذكر رحمه الله تعالى كيف يوفق بين الروايات، لأن أصل هذا الحديث هو متفق عليه، أصل هذا الحديث متفق عليه، والمصنف أي بالنسبة لأبي داود رحمه الله تعالى كذلك ما الذي فعله؟ فصل في الروايات، فذكر بابا قال باب في المزارعة، ثم ذكر بابا قال باب في التشديد فيها، أي في أمر المزارعة. مر معنا أن المزارعة في اللغة مفاعلة، المزارعة في اللغة ماذا؟ مفاعلة، هي مفاعلة، والمزارعة تعتبر كذلك ماذا؟ من أقسام الشركة، هي شركة، المزارعة هي ماذا؟ شركة، وهي تشبه ماذا؟ أي أنواع الشركات؟ تشبه المضاربة، المزارعة تشبه ماذا؟ المضاربة، لأن المزارعة حدها الاصطلاحي قالوا هي دفع الأرض إلى من يزرعها، دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع على والزرع ماذا بينهما؟ دفع الأرض لمن يزرعها أي يقوم عليها، والزرع ماذا بينهما؟ فهما يتفقان ماذا على ما يخرج منها، لكن في بعض النقاط وقع الخلاف. مثلا الآن قلنا تشبه المضاربة، ما معنى ذلك؟ تشبه المضاربة لأننا عندنا ماذا؟ صاحب أرض، وعندنا كذلك من يقوم على الأرض، في المضاربة عندنا المال وعندنا من يتجر بالمال، لكن في المزارعة اختلفوا في مسألة مشهورة، أي على من قال بجوازها كما سيأتي، في مسألة البذر، البذر ممن؟ هل من صاحب الأرض؟ البذر ممن؟ هل من صاحب الأرض أو من الذي يقوم على الأرض؟ اختلفوا في المزارعة في ماذا؟ في البذر، هل البذر من صاحب الأرض أو البذر قد يكون ماذا؟ من المزارع، أي ممن يقوم على الأرض. مذهب الحنابلة وكذلك مذهب الشافعية اشترطوا أن يكون البذر من صاحب الأرض، مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية اشترطوا أن يكون البذر من صاحب الأرض، اشترطوا أن يكون البذر من صاحب الأرض، فبالتالي المزارع عليه فقط ماذا؟ العمل. المالكية، المالكية وهي رواية في المذهب واختارها ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من العلماء أن ذلك ليس بشرط، مذهب المالكية وهو رواية في مذهب الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن ذلك ليس بشرط، فقد يكون البذر من صاحب الأرض وقد يكون البذر من المزارع، أي من العامل على الأرض، قد يكون البذر من صاحب الأرض وقد يكون ماذا؟ من العامل. بما استدلوا؟ استدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، استدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مع أهل خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فعله؟ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، دفع إلى أهل خيبر أرض خيبر وكذلك نخلها على أن يعتملوها من أموالهم، ولهم ماذا؟ شطر ثمرها. والأرض الخيبر ليست لأهل خيبر لأنها أصبحت لأهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ حديث ابن عمر متفق عليه وسيأتينا واللفظ عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت خيبر، ومر معنا أن خيبر نصفها فتح صلحا ونصفها فتح عنوة كما قال البيهقي في الدلائل النبوة وغيره. فما الذي فعله صلى الله عليه وسلم؟ وأرض خيبر كانت مشهورة بكثرة النخيل، ما الذي فعله صلى الله عليه وسلم؟ أعطى الأرض لأهل خيبر على أن يعملوا ماذا فيها من أموالهم، وماذا ولهم على ذلك شطر من ثمارها. فقوله من أموالهم دليل على ماذا؟ على أن البذر كان منهم، أي كان على أهل خيبر. فلذا الصحيح لا يشترط ذلك، لا يشترط في المزارعة أن يكون البذر من صاحب الأرض، قد يكون من صاحب الأرض وقد يكون من العامل على الأرض، ولا يشترط كما قلنا كما قال الحنابلة والشافعية أن يكون من صاحب الأرض. الآن ما حكم المزارعة؟ مر معنا أن سبب الخلاف في المسألة راجع لأحاديث الباب، أي لأحاديث رافع، لأن فيها الجواز وفيها المنع وفيها الجواز المشروط أي المقيد، فيها الجواز المشروط. الحنابلة والمالكية وعلى تفصيل عند الشافعية واختاره بعض الأحناف أن المزارعة ماذا؟ مشروعة جائزة، أن المزارعة مشروعة جائزة. ما صورة الجائزة؟ ستأتي. الأحناف ماذا منعوها؟ الأحناف ماذا منعوها؟ الشافعية أجازوها تبعا للمساقات، الشافعية أجازوها تبع للمساقات. ما معنى المساقات؟ المساقات هي دفع ماذا؟ الشجر لمن ماذا؟ يقوم به، والثمار ماذا؟ بجزء من ثماره. معنى المساقات دفع الشجر، هذا الفرق بين المزارعة والمساقات. المساقات دفع الشجر، الشجر موجود وإنما ماذا؟ يقوم بالشجر أو على الشجر وبجزء من ثمره. فجماهير العلماء على كذلك أن المساقات جائزة، وخالف في ذلك من؟ الأحناف. الشافعية أجازوا المساقات وأجازوا المزارعة التي بين أشجار المساقات، فقالوا إذا كانت الأرض بين ماذا؟ بين الأشجار فجائزة، أما بمفردها ماذا؟ فمنعوها. هذا بالنسبة لقول الشافعية. الآن نأتي ونفهم أحاديث الباب ونفهم ما هي المزارعة الجائزة والمزارعة الممنوعة وكيف تعامل العلماء مع هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال هو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن دينار المكي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الألباني، هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني. قال يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا. ما معنى ذلك؟ أنهم كانوا يرون أن ذلك جائز، ليس فيها محذور، ليس فيها ما يمنع، ليس فيها محذور، ليس فيها ما يمنع. حتى سمعت رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 70، رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 70، قال حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ما معنى ذلك؟ نهى عن المزارعة. وحمل ذلك كما في الرواية الأخرى المتفق عليها على المزارعة ماذا؟ المقيدة. على المزارعة ماذا؟ المقيدة. ما معنى ذلك؟ يعني يأتي صاحب الأرض لمن اتفق معه ويقول له ماذا؟ أن هذه الجهة من الأرض ما أخرجت الأرض منها أو فيها لي، والباقي ماذا؟ لك. فهذه ماذا؟ غير جائزة. لماذا؟ للجهالة والغرب. ولهذا في الرواية الأخرى قال الماذيانات وأقبال الجداول. ما معنى أقبال الجداول؟ النهر الصغير، أي الأرض أو الزرع الذي يكون على النهر الصغير. لو قيد قطعة من الأرض، لو قيد قطعة من الأرض فهذه من المزارعة ماذا؟ المنهي عنها. لماذا؟ لأن الزرع قد لا ينبت إلا في تلك القطعة. هذه هي الصحيح المزارعة المنهي عنها. أما إذا قال له ما نتج من الثمار ربعه لي والباقي لك، أو نصفه لي والباقي لك على حسب النسبة، فهذا جائز. فهذا ماذا؟ جائز. أما إذا حدده بالكيلوغرام مثلا أو بالوزن فهذا ليس بجائز لوجود ماذا؟ الغرر. أما هذا مثله مثل المضاربة، هذا مثله مثل المضاربة، فالربح على حسب ماذا؟ نسبة، ما يتفقان. قال فذكرته لطاووس فقال، أي طاووس بن كيسان الحميري مولاهم إمام مشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال فقال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، أي لم ينهى عن المزارعة، لم ينهى عن المزارعة، ولكن قال، ما الذي قاله؟ لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. ما معنى ذلك؟ يجعلها عارية، أي يعطيها لأخيه ماذا؟ ليستفيد منها دون ماذا؟ دون أن يزارعه. معنى ذلك ما دام أنه لم يستغل الأرض فالأولى ماذا؟ بدل أن يزارع أخاه يعطيها منيحة لأخيه ليستفيد هو من الأرض، ولا يعني بذلك يعطيه الأرض، وإنما يعطيه العارية، أي يستفيد منها ثم يردها. قال من أن يأخذ عليها خراجا معلومة، أي أجرة معلومة. هنا في هذا الحديث حتى حث صلى الله عليه وسلم على الأفضل، لكن لم يمنع المزارعة. ف ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي قال حدثنا ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة حا تحويل وهو انتقال من سند إلى آخر قال وحدثنا مسدد هو مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه قال حدثنا بشر المعنى أي بمعنى ذلك وهو بشر بن المفضل بشر بن المفضل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني صدوق حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن صدوق حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر العبسي مقبول حديثه عند أصحاب السنن مقبول حديثه عند أصحاب السنن عن الوليد بن أبي الوليد المدني لين الحديث حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه ثقة إمام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة قال قال زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد الأربعين قال يغفر الله لرافع بن خديج هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه رجل مقبول وأخرجه النسائي في سننه وضعفه الشيخ الألباني ضعف إسناده الشيخ الألباني قال يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا هنا قوله اتفقا من؟ أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم أي أدى بكم هذا إلى الاقتتال والاختلاف فلا تكروا المزارع يعني كأنه ماذا زيد بن ثابت يقول أن النهي عن الكراء كان بسبب ألا وهو إذا حصلت خصومة أو خيفة من ذلك حصول خصومة فيمنع الكراء يمنع ماذا الكراء هذا معنى ذلك زاد مسدد فسمع قوله لا تكر المزارع فرق بين المزارعة والإيجار الكراء وسيأتينا فرق بين المزارعة والكراء يعني ما الفرق بينهما لا أترك ترك بما يكون الكراء هذا سيأتي الكراء هذا إيجار نعم ما الفرق بين الإيجار والمزارع يعني ما الفرق يعني ما الفروق هذا الأرض على شأن الدمك الشهر كذا كذا لا لا إحنا نريد فرق فرق تكون من الشراء هذا يعني بالنسبة للإيجار فيها فلوس يعني واضحة فيها فلوس بالنسبة الآن من الفروقات أن الإيجار أن المزارع الغنم والغرم عليهما معا قد يغرمان وقد يغنمان أولا المزارع الغنم والغرم عليهما معا قد يغرمان أي يخسران وقد يغنمان يستفيدان أما الإيجار فالمؤجر يغنم أما الإيجار أي من يؤجر أرضه فالمؤجر يغنم المؤجر يغنم لأن أصلا المستأجر هو أجر الأرض ماذا ليستفيد منها وحده فالغرم والغنم عليه فقط أما المؤجر فهو ماذا أخذ حقه فهو يغنم مطلقا الفرق الثاني أن المزارعة كما قلنا قبل قليل فيها الصحيح وفيها الفاسد قد تكون مزارعة صورتها صورة صحيحة وقد تكون مزارعة صورتها صورة فاسدة كالمزارعة كما قلنا المحددة فهذه مزارعة لكنها ماذا فاسدة لوجود ماذا؟ الغرر. أما الإجارة فالأصل فيها أنها صحيحة. أما الإجارة فالأصل فيها أنها صحيحة. أما بما تؤجر الأرض هذا سيأتي. بما تؤجر الأرض سيأتي. ثم قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني مقبول حديثه عند أبي داود والنسائي، مقبول حديثه عند أبي داود والنسائي، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعيف حديثه عند أبي داود والنسائي، ضعيف حديثه عند أبي داود والنسائي، عن سعيد بن المسيب المخزومي رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد التسعين إمام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن سعد أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وفاته سنة 55 للهجرة وهو آخر العشر المبشرين بالجنة وفاة، هذا الحديث أخرجه النسائي وحسنه الشيخ الألباني. والإمام النسائي رحمه الله تعالى كذلك في سننه فصل في أحاديث الباب وأطال كذلك كالمصنف في تخريجها، قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي، أي بما ينبت على أطراف النهر، قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، وما سعد بالماء منها، ما سعد ما جرى، ما سعد هنا ما جرى منها أي السواقي، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. يعني ما معنى ذلك؟ له أرض يكريها لصاحب الأرض، ما المقابل؟ لا، ما المقابل؟ كانوا قبل ذلك، ما المقابل؟ ما ينبت على أطراف النهر. الآن قد لا ينبت إلا على ما كان على أطراف النهر، فالذي أخذ الأرض قد لا يستفيد ماذا؟ شيئا. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما في ذلك من غرر، وأمرهم بماذا؟ بكرائها بذهب أو فضة بمقابل مادي. لماذا؟ لأن الأجرة معلومة، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال: أخبرنا عيسى وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة حديثه إمام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حا قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا الليث وهو الإمام الليث بن سعد المصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي المعروف بربيعة الرأي، وهو ثقة إمام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة، توفي بعد 36 و100، وهو شيخ للإمام مالك، شيخ للإمام مالك. قال: واللفظ لو حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري له رؤية حديثه عند أصحاب الكتب الستة، له رؤية حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه عن كراء الأرض بالذهب والورق، أي بالذهب وبالفضة. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. من الأحاديث التي جاءت في المزارعة، احنا قلنا جل الأحاديث من حديث من؟ رافع. من الأحاديث التي جاءت في المزارعة التي قد يفهم منها النهي حديث ثابت بن الضحاك عند مسلم، روى الإمام مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. جاء عند مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. المؤاجرة هي كراء الأرض بجزء معلوم. المؤاجرة هي كراء الأرض بجزء معلوم، لكن كما قلنا قبل قليل يحمل النهي توفيقا بين النصوص على ماذا؟ على المزارعة المنهي عنها، على الصورة الفاسدة. قال هنا: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، أي تأجير الأرض للزراعة، فقال: لا بأس بها، أي لا مانع، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، والماذيانات ما ينبت حول السواقي، ما ينبت أو ما يعرف بمسائل الماء، ما يعرف بمسائل الماء. قال: وأقبال الجداول. ومعنى قوله أقبال الجداول هو النهر الصغير، لأنهم كأنهم يختارون ماذا؟ الأماكن الخصبة، يختارون ماذا؟ الأماكن الخصبة. قال: وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. قال: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، أينها عنه، لماذا؟ لوجود الغرر. قال: فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. هذه قاعدة. قال: فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. يعني ما معنى ذلك؟ كراء الأرض للزراعة بأجر معلوم مضمون، فهذا ماذا؟ جائز، لعدم الجهالة والغرر. كراء الأرض على جزء معلوم مضمون، فهذا ماذا؟ جائز. يعني كراء الأرض مثلا بمبلغ 10,000، ما حكمه؟ جائز. لماذا؟ لأنه جزء مضمون معلوم. وهذه قاعدة، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا أصبح ماذا؟ قاعدة، أو ما ذكر في هذا الحديث أصبح قاعدة. من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة إجارة الأرض بالطعام. الآن ما ذكر في الحديث إجارة الأرض بالذهب والورق، أي بالأموال النقدية، لكن ما حكم إجارة الأرض بالطعام كبر وشعير أو نحو ذلك؟ ما حكم الآن، ما صورة المسألة؟ ما حكم إجارة الأرض بالطعام؟ يعني بدل أن يدفع له مالا يدفع له ماذا؟ طعاما. بدل أن يدفع له 10,000 مثلا مالا، يدفع له قيمتها ماذا؟ طعاما. فما حكم ذلك؟ المسألة فيها تفصيل، المسألة هذه فيها تفصيل. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يؤجرها بطعام معلوم، هذا الطعام ليس بخارج من الأرض. الصورة الأولى يؤجرها بطعام معلوم، هذا الطعام ليس بخارج من تلك الأرض. ما معنى ذلك؟ أجر منه هذه الأرض، أعطاه مقابل إيجار ماذا؟ طعام معلوم، بر معلوم، شعير معلوم، لكن هذا الطعام ليس من ذلك الأرض، ليس من هذه الأرض، فهو أصلا من أرض خارج عنها، فهذا الطعام له قيمة، يستطيع أن يأخذ الطعام للسوق ويبيع ماذا؟ هذا الطعام، أي هذا البر. هذه الصورة ما حكمها؟ جائزة. ما حكم هذه الصورة جائزة خلافا لمن؟ لمالك. الإمام مالك منع، الإمام مالك ماذا؟ منع. الجمهور الشافعية والحنابلة وكذلك الأحناف أجازوا، أجازوا، لأن هذا الطعام ليس من هذه الأرض. ثم الحديث، الحديث ماذا قال؟ فأما شيء مضمون معلوم، وهذا الطعام مضمون معلوم. الصورة الثانية، الصورة الثانية، إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها، إجارتها بطعام معلوم بجنس ما يزرع ماذا فيها. ما معنى ذلك؟ هو الآن استأجر الأرض ليزرع فيها برا، الآن فيأتيه ماذا؟ بالبر، بالبر، لكن البر ليس من، ليس من الأرض، لكن من جنس ما سيزرعه في الأرض. الصورة الثانية إجارتها بطعام معلوم بجنس ماذا؟ ما يزرع ماذا فيها. مالك، ما قول مالك؟ منع. الإمام مالك منع، وهذه رواية في المذهب، مذهب الإمام أحمد. أما البقية أجازوا، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به، وهذا الشيء مضمون ومعلوم. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها، إجارتها بجزء مشاع، وهذا الجزء يخرج من الأرض كنصف أو ربع. ما معنى ذلك؟ يقول له الآن مثلا تؤجرني الأرض بربع ماذا؟ ما يخرج منها. هذه ليست مزارعة وإنما ماذا؟ إيجار، لأنه قال حدد له مقدار. وقلنا إحنا الفرق بين المزارعة والإيجار أن الإيجار المستأجر أو المؤجر يغنم، فهنا المستأجر ما الذي قال له؟ قال له تؤجرني هذه الأرض بربع أو نصف ما يخرج منها، أي مثلا يزرع فيها بر، فقال له تؤجرني الأرض بربع ما يخرج منها من بر. هذه الصورة وقع الخلاف فيها، هذه الصورة وقع الخلاف فيها. الجمهور ما الذي قالوه؟ المنع. الجمهور قالوا ماذا؟ المنع. لماذا؟ للجهالة، لأن الأجرة غير معلومة ومضمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا قال؟ فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس. قالوا فماذا هنا لا تصح؟ لأن الأجرة مجهولة، وهذا سيأتينا التفصيل أكثر في باب الجهال، في باب الإيجار. القول الثاني يجوز، وهذا المنصوص عن الإمام أحمد. القول الثاني يجوز وهذا المنصوص عن الإمام أحمد. نعيد الصور. قلنا الآن ما المسألة التي معنا؟ إجارة الأرض بالطعام كبر أو شعير أو نحو ذلك. كم ذكرنا من صور؟ ثلاث. قلنا الصورة الأولى أن يؤجرها بطعام معلوم ليس بخارج ماذا منها، فهذا ماذا؟ جائز عند الجمهور خلافا لمالك. الصورة الثانية أن يؤجرها بطعام معلوم بجنس ما يخرج منها، فهذه ماذا؟ على قولين، مالك ورواية الإمام أحمد يمنعون، البقية أجازوا، لأنهم قالوا في الحديث فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس. الصورة الثالثة إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف أو ربع، وهذه قلنا غير صورة المزارعة، هذه إجارة. الجمهور قالوا لا يصح، لأنه مما يشترط في الإجارة ماذا؟ العلم، العلم بالأجرة، وهنا الأجرة مجهول، فهو لا يدري ما مقدار الربع، ما مقدار النصف، ما الذي قد لا يخرج منها شيء. واضح. قال وقال قتيبة عن حنظلة بن قيس عن رافع قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه، وحي يحيى بن سعيد القطة. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن مالك، مالك بن أنس إمام ذا الهجرة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ربيع بن عبد الرحمن المعروف بربيع الرأي حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 36 أو بعدها بعد 100، عن حنظلة بن قيس الأنصله رؤية حديثه عند أصحاب الكتب الستة، أنه سأل رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه وفاته بعد 70 عن كلا الأرض، فقال نهى رسول الله عن كلا الأرض، فقال فنهى رسول الله عن كلا الأرض، فقال أبي الذهب والورق، قال فقال أما بالذهب والورق فلا بأس. ثم قال باب في التشديد في ذلك. ما معنى ذلك؟ في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرقا لحديث رافع بن خديج بألفاظ مختلفة، والقصد من ذلك أن يرد المجمل إلى المبين والمفسر من الأحاديث. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري ثقة حديثه عند مسلم عند أبي داود والنسائي، ثقة حديثه عند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال حدثني أبي وهو الليث بن سعد المصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب، عفوا عن أبيه وهو شعيب بن الليث بن سعد المصري ثقة حديثه عند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال حدثني عن جدي الإمام الليث بن سعد المصري الإمام المشهور وفاته سنة 75 و100 حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثني عقيل بن خالد الأموي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب الزهري محمد بن سالم ابن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر، وهذا الحديث كما قلنا متفق عليه. قال كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله ابن عمر. ننتبه للطرق، ولماذا ذكر أبو داود هذا؟ قال فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر، هو لم ينكر عليه، هذا من أدب عبد الله بن عمر، وإنما ما بلغه الإنكار، فقبل ماذا أن ينسب له الإنكار سأله ليتثبت. قال فقال رافع لعبد الله سمعت عمية، أي روى هذا في هذا الحديث كأنه روى عن عميه، من هما؟ ظهير ومظهر، اسمهما ظهير ومظهر، أي وأشار إليهما في الآخر حد، ظهير بن رافع بن عدي ومظهر بن رافع بن عدي، لأن رافع ما اسمه؟ رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري. رافع بن خديج ما اسمه؟ رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري. وعمه ما اسمه؟ مظهر أو ظهير، الأول مظهر والثاني ظهير بن رافع بن عدي بن الأنصاري. قال وهم من أوس، هو أوسي. قال وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكره، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. لماذا فعل ذلك؟ ورع، والآن كان يعلم أن الأرض تكره وأن الكراء ماذا جائز، فقال لعله ماذا نسخ الجواز ولم يبلغ، فلورعه ترك. هكذا هذه الرواية. قال أبو داود رواه أيوب. ننتبه الآن للروايات. قال رواه أيوب ابن أبي تميمة السختياني بكسر السين، السختياني البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وعبيد الله رواية أيوب عند مسلم في صحيحه، ورواية عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عند النسائي. فهنا وقال وعبيد الله أي عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المعروف بعبيد الله العمري المصغر. وكثير بن فرقد، كثير بن فرقد ثقة حديثه عند البخاري وعند أبي داود والنسائي، لكن هذه الرواية عند النسائي، هذه الرواية أخرجها التي أشار إليها أخرجها النسائي. قال ومالك عن نافع عن رافع. شوف هذه الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآن الرواية الأولى. قال ورواه الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام المشهور ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن حفص بن عينان الحنفي الشامي ثقة حديثه عند النسائي، عن نافع الرافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة الجزري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن الحاكم بن عتيبة الكندي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله فقال نعم. وكذا قال عكرمة ابن عمار العجلي وهو صدوق يخطئ أو يغلط حديثه عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، عن أبي النجاشي واسمه أبو النجاشي واسمه واسمه نعم عطاء بن صهيب ذكره، ركز في الحديث، عطاء بن صهيب اسمه عطاء بن صهيب وهو مولى رافع، عطاء بن صهيب مولى رافع ثقة حديثه عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي واسمه كما قلنا عطاء بن صهيب، هو أشار إلى هذا، عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع، ظهير بن رافع بن عدي بن زيد الأنصاري صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب مولى رافع. ما خلاصة ذلك؟ يعني ما الآن ما خلاصة ذلك؟ الآن عندنا سالم بن عبد الله روى الحديث عن من؟ الآن سالم بن عبد الله روى الحديث عن من؟ عن أبيه عن رافع بن خديج، فذكر فيه واسطة، ما هي؟ بين رافع بن خديج والنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ عمي رافع بن خديج. نافع روى هذا الحديث فاختلف فيه عن نافع. الآن منهم من رواه عن نافع عن رافع بن خديج، والثاني عن نافع عن ابن عمر عن رافع بن خديج. أتمنى التركيز. الآن نافع روي عن نافع عن رافع مباشرة دون ذكر ابن عمر، وروي عن نافع عن ابن عمر عن رافع. هذه رواية من؟ هذه رواية نافع. الرواية الثالثة رواية أبو النجاشي. الآن رواية أبو النجاشي كذلك اختلف فيها. رواية أبو النجاشي واسمه عطاء بن صهيب مولى رافع اختلف فيها، فرويت ماذا؟ منهم من روى عن من؟ عنه عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رواه عنه عن رافع عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخلاصة. ثم قال المصنف حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة البصري ثقة حديثه عند البخاري وعند مسلم عند أبي داود والنسائي، ثقة حديثه عند البخاري وعند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال حدثنا خالد بن الحارث بن عبيد البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة البصري وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن حكيم الثقفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن سليمان بن يسار المدني ثقة فقيه حديث عند أصحاب الكتب الستة ثقة فقيه حديث عند أصحاب الكتب الستة. أن رافع بن خديج قال هذا الحديث أخرجه النسائي بن ماجه وصححه الألباني أخرجه النسائي بن ماجه وصححه الألباني. لاحظنا الاختلاف الذي في حديث روي من حديث رافع مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن رافع عن عمه وروي عن رافع عن عميه كلها ماذا؟ اختلاف في رواية حديث رافع. أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى نخابر؟ ما معنى نخابر؟ من المخابرة. ما المراد بالمخابرة؟ المخابرة هي المزارعة. المخابرة ماذا؟ هي ماذا؟ المزارعة. وقيل هناك فرق بين المخابرة والمزارعة. المخابرة مأخوذة من الخبار، والمراد بالخبار هي الأرض اللينة المتهيئة للزراعة. الأرض اللينة التي هيئت للزراعة. القول الأول سيأتي باب المخابرة، بعد هذا الباب سيأتي باب المخابرة. القول الأول قالوا المخابرة والمزارعة سيان، أي سواء، أن المخابرة بمعنى المزارعة. والقول الثاني قيل بينهما ماذا؟ اختلاف. فقالوا المخابرة هي المنهي عنها، والمزارعة هي ماذا؟ الصحيحة. المزارعة هي الصحيحة. ما معنى ذلك؟ قالوا إذا قال له لي جانب من الأرض ولك الباقي لا تسمى ماذا؟ مزارعة، نسميها مخابرة. هذا على من قال في التفريق بين المزارعة والمخابرة. قال إذا قاله للنصف، نصف هذه الأرض ولك الباقي، هذه المخابرة، وتبقى المزارعة هي الجائزة. ومنهم من قال المزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وهذا سيأتي في الباب الذي بعده، سيعقد بابا باب في المخابرة. قال سيأتي حديث جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أي رافع أن بعض عمومته أتاه فقال أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نفعا، أي المخابرة أو المزارعة. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، أي طاعة الله ورسوله مقدمة. أنفع لنا أي مقدمة. قال فقال أنفع وأنفع. قال قلنا وماذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها، أي يعطيها لغيره أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. هذا معنى قولنا بثلث أو ربع، أي ثلث هذه الأرض، ربع هذه الأرض. ليس المقصود بربع النتاج، وإنما المقصود بالثلث والربع، أي ربع هذه الأرض، نصف هذه الأرض، شطر هذه الأرض. ثم قال ولو بطعام بمسمى، هذا استدل به على الصورة الثالثة، إذا كان من جزء الأرض المشاع، على الصورة ماذا؟ الثالثة التي ذكرناها قبل قليل. ثم قال حدثنا محمد بن عبيد البصري ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديث. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة الترمذي. قال حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمر بن ذر الكوفي ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن مجاهد بن جبر المكي عن ابن رافع بن خديج هكذا ولم يبين من هو. عن أبيه عن رافع بن خديج قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، والمقصود بأمر كان يرفق بنا ما ذكره في الرواية السابقة وهي المخابرة، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، أي مقدمة، لأن في ذلك مصلحة. نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة، أي معنى منيحة أي عطية، معنى منيحة أي عطية يمنحها رجل، أي يعطيه الأرض ليزرعها يمنحها له. ثم قال: حدثنا محمد بن كثير البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال: أخبرنا سفيان، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن منصور. سفيان الثوري من أثبت الناس في منصور، من أثبت الرواة في منصور بن معتم الكوفي وسفيان الثوري، ومنصور بن معتم الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن مجاهد بن جبر أن أسيد بن ظهير صحابي، وأسيد بن ظهير بن رافع صحابي، قيل هو ابن عم رافع، قيل هو ابن عم رافع. لماذا نهينا عن المخابرة؟ قول القاعدة التي مرت معنا، ما هي؟ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. القاعدة التي مرت معنا في باب الربا: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ما معنى التماثل؟ هو لا يدري، لعل فقط كما قلنا ما يخرج من الأرض لا يخرج إلا في ذلك ماذا؟ الشطر، فبالتالي قد يعمل ولا يأخذ شيئا. كالعلم بالتفاضل. قال ثم قال رحمه الله تعالى إلى أن قال: من استأذن قال أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل. ما معنى الحقل؟ المحاقلة. معنى الحقل المحاقلة، وهي بيع الطعام في مثلا في سنبله بالبر، وهذا سيأتي. هي تشبه ماذا؟ المزابنة، تشبه المزابنة، فقط المزابنة، بيع التمر في بيع الرطب في الشجر بتمر على الأرض، لكن قلنا رخص إلا العراية. قال: ومن استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أي له أرض ولا يقوم بالأرض، فالأولى أن يعطيها لأخيه ليقوم بها، أخاه أو ليدع، أي يترك، لا يترك الأرض كما هي. قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل الكوفي، ثقة حديثه عند مسلم والنسائي بن ماجه، عن منصور قال: شعبة أسيد بن أخي رافع بن خديج. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار ملقب بندار، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي، واسمه عمير بن يزيد، عمير بن يزيد المدني، صدوق الحديث عند أصحاب السنن، قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب المخزومي، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة. هذا الحديث عند النسائي وصححه الألباني. قال: كان ابن عمر لا يرى فيها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، وهو ظهير بن رافع بن عدي الأنصاري، فقال: ما أحسن زرع ظهير؟ قالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا عليه النفقة. قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم. ما معنى قوله أفقر أخاك؟ أفقر أخاك، أعره أرضك. معنى أفقر أخاك أعره أرضك، لأن أصل الإفقار في اللغة إعارة الظهر، أصل الإفقار في اللغة إعارة ماذا؟ الظهر. يقال ماذا؟ أفقرت الرجل بعيري، أفقرت الرجل بعيري، إذا أعرته ظهره للركوب. فمعنى قوله أفقر أخاك أي أعره الأرض، أي ليقوم عليها ليستفيد منها، أو أكره من الإكراء بالدراهم. ثم قال: حدثنا مسدد مرة معنا، قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن الكوفي صدوق له أوهام حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج هذا الحديث عند النسائي وسيأتينا وصححه الألباني. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وقلنا المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر واستثني منها ماذا؟ العراية كما مر معنا بشروطها. قال وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب وفضة أبي مقابل. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني البغدادي ثقة حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي. قال قلت له حدثكم ابن مبارك وعبد الله بن مبارك المروزي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد أبي شجاع وهو سعيد بن يزيد أبو شجاع المصري. سعيد بن يزيد أبو شجاع المصري ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود والترمذي والنسائي. ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود والترمذي والنسائي. قال حدثني عثمان بن سهل بن رافع. يقال عثمان بن سهل ويقال عيسى بن سهل. يقال عثمان بن سهل ويقال عيسى بن سهل مقبول. حديث عند النسائي وابن ماجه. عفوا حديث عند النسائي وأبي داود. فقال إني لا يتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم. فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. والصحيح لم ينهى عن كراء الأرض، وهنا أصل الكراء بماذا؟ بمقابل بمئتي درهم. ولذا قال الشيخ الألباني على هذا الإسناد شاذ. قال الشيخ الألباني عليه ماذا؟ شاذ. ثم قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة حديثه عند مسلم عند النسائي. قال حدثنا الفضل بن دوكين أبو نعيم الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثني بخير يعني ابن عامر الكوفي ضعيف حديثه عند أبي داود. عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن ابن أبي نعم الكوفي. عبد الرحمن ابن أبي نعم الكوفي صدوق حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثني رافع بن خديج أنه هذا الإسناد ضعيف لأن فيه بكير بن عامر وهو ضعيف، أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيها فسأل لمن الزرع ولمن الأرض، فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولابن فلان الشطر. فقال أربيتما، معنى أربيتما وقعتما في الربا، كأنه يقول العقد هذا ليس بجائز، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك. والصحيح كما قلنا أن المزارعة خلاصة الباب أن المزارعة على قسمين: مزارعة جائزة ومزارعة ماذا؟ غير جائزة. وأن الأحاديث التي جاءت أي في هذا الباب عن رافع يحمل فيها ماذا؟ يحمل فيها يفصل فيها كما قال الخطابي وغيره. فالنهي الذي جاء عن المزارعة فيه يحمل عن المزارعة التي ليست جائزة، وما جاء في الجواز يحمل عن المزارعة ماذا؟ الجائزة. ولو قلنا ما الفرق بينهما؟ ما المزارعة التي ليست جائزة التي حددت ماذا فيها؟ الأرض. المزارعة إذا حددت فيها الأرض فهذه مزارعة ليست جائزة. أما إذا كانت ماذا؟ بنسبة على الربح أو على الثمار الصادرة من الأرض فهذه ماذا؟ جائزة. وفرق كما قلنا بين المزارعة والإجارة، فرق بين المزارعة والإجارة. فالإجارة الأصل فيها كلها صحيحة، هذا الأصل في الإجارة، لأن الإجارة كالبيع والأصل في البيع الحل. أما المزارعة منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز. كذلك قلنا الفرق الثاني أن المؤجر يغنم مطلقا، المؤجر يغنم مطلقا لأنه يأخذ ماذا؟ بدل. أما في المزارعة فصاحب الأرض قد يغنم وقد يغرب. والمزارعة كما قلنا هي من أقسام الشركة، ولذا كما ذكرنا هي تشبه ماذا؟ المضاربة. هذا باختصار درس المزارعة. ونتذكر أن أحاديث الباب مدارها على حديث رافع بن خديج. نقف عند هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.